أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر عشر في بقولي لما تني كولادي وحكم ذي جلبي ناس علي كل سابسنا تفسير كقلانك الكريم كه سغالي يتمنى يبد بوكا كوبايا آيات الصدن يلبد بوكا بالعبان آيا كان ميدا من سورة الكافي آيات كمتنادنا وكواك ياي من سورة نفسها إشلا سورة الكافي كميدا عشر كيكا والرأي توسق حرية وعشر كيكا المكو حسني عند قول المولى تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم هدين مريني سبب نزول بين شاقني وعامر وحاجر فإن من مشركين والرؤساء قراشا وكبري قنصبين فقراء المسلمين كل كبري رسولك نوسى جاذيي هذا القابدرا ويردتك كان وقنصبين أكثر مفري سنكرنو أما واي ما غير سنايا فللك لمين مالي جوغان من مالينا مال قار النوصنة كل كهد مدد رسولك عليه الصلاة والسلام إسابه قوضا يكوه كان قارنا أما إسلام كسوكرا إن حقا رنتي تبدأ من ربين وارنتي قاد لي واصبر نفسك مع الذين إلى آخر الآيات. إذا وركي واد مالي رسولكنا أبال بوكو قبلي الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر معهم حديث بلاد إيا سهيل إيا سلمان إيا رقي رقى فقراء المسلمين عبد الله بن مسعود خباب بن لارتي هذي أمد إذا كمديين لمن أنجيب الليلة إلا إلا سؤالك إلا سمعال تريد إبا ماشا كجيرا كوكا قفك هير خستهدو جوغو فقراء إنه سنكا كبرين وحشده بحاجر إياه إله أومي ونبي محمد كاقين مبادان إسايد فقراء قدوه هذا أيها اللقاء الإجري قلبين وعلى عقبي وعلى قدبتي ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع أهواه وكان أمره فروطا. إذا المثل كان أشرك عاوة كب الله بنايا واضرب لهم مثل الرجلين من قال ودنيا ذاك عنك هيا إلا من فقيرة ومسلمة أي أن لبدي مثل كاللقو سمايي مثل كاللبادنا وحال لقو سماينا يا دنيا إلا ينميزانا هاي وقفك كان مقع بنايا هاي ما البوهلتا ما سبو فضيا وأمني وحنا شاقينا ينا هاي يا دنيا سيدلون لانت هاي مثل كاللبادة لمن دونا وحال لقو تلمان مدولة بارها الرب آرنا هذا كداي كل كأول بكسر بقى سبع بلاد كذبنا وحي صوب عيان قيل لح بلاد كذبنا وحي انتين مبابالين بربورين دبايل لا تكتاي كل كأول حسيل عسى إلى الميزان إلى تفاضل إلى قيم مدن لحين لقونا كلا كرين كرينين أما وحلو كلا كرين كرايا إن أكرمكم عند الله أتقاكم كسب ميزانا كل كان لبدا مثليات بإليهين هل كان سيكون إرسيين هذا الكينيان كي شيء جديا. قال تعالى خبروه يري سبحانه وابرد أيها الرسول الكريم وحضو ياشا لهم دتك عن كبري سورة دوامك قال ذي بالا راحة الله كل كان وحي المركة أيها هايستين أي كون كبري أي محمود أيين أيها وحين وسنعين لتسين أيها سبوك لكوان فقراء المسلمين قلب بادية مورال كوبالا لسايا سايا نسوكد ويوحاس اسكاكا وحمد وامرين رسول الله ايان لهم ذاتك اليك مثلا مهما ايان خدلين لبن بألوه مهما ايا ومثل كباب اللبادنين سيدان ايان لبادنين جعلنا وحان ايان لي لأحدهما لبادنين متكوت جنتين لبادنين قلت بارها أيها قودها اللباء غير لا أركب الجودي على وحكة كوبنتا سيشكني هندسية أيام للبارو سميسي خبنتي يا جودها هنا بالغوا بوري وحنا بكلمة رجية وسجني قل لي مرد وحاكر كان سين مريا تمر وحابني يقول قل يا كليان لك بار لا أركب هنا بجودها كويا أو أحسنت اللي يراه وكره هل نحماس وكمليان هنا باب قديه كويان نسقا كويا راكسن تمر باكا كاريسا كميان باب أحبوضي جعلنا وحانويا اللي لأحدهما ربضا من متكوت جنتين ربض بيروضو من أعناب هنا بيانا كل كان لفضا بيروض مدل أركبا هنا باب قديه كويان وحففنا وحانكو كوبني هما اللبضا بيروض ونبتو يكوني اللي بالنخل انتمر كرب الحكتة تمرت وجعلنا وحن يلق بينهما تنبك إلى تمرت نحن ولا زرع المساق كل قد أحد حادي قال لي باكو جرت حضنتينا هنا باكو يال كرنا تمر باكو وراكسا شكل غالية بدأنت أذيب على تلمامي أما دار تسلوها رنتي ومبحدي كلتا الجنتين لبدا بارتين لأركبة آتت وحيسي شيء منك له وكل عام من هذا وحوالي من ذلك فانتي متعني سي وغادوا نسي ويمسغاني دليل مبنى لهين أي بنت الجوكتون كلتا الجنتين ربضا بارتين لأركبة آتت وحيسي شيء معنى أحدث منك إلى عابيسي شيء وكل عام من هذا ولم تظلم ما أعلم بمن منه مريه شيئا وحبا وحوالي حبتكم باقرون تمرت سيكا مدن بايسا اولا شيء اولان تيبا اللواتا نسجل اولا شيء مدر بانتا سبو ايسارتي اربك واسيدا كره ولم تظلم ولم تنقص ما ينبي من منه اكله مريه اللي قربي شيئا وحبا سينما كان سينا سينا اولا شيء وفجرنا وحانا بالني خلالهما ومن الضرب حلونا نهارا كليان بيا دالي وحا هنتميسا انتا كما كوبنا وكان وحاو هذا الله احد كيوه سمارون مرمو انو اغلو مر كل كامركو وحي الله يعني بارتا يسارد علي يبروح لانا ايو مد مسكين صعو علي وكان الله وحاو هذا الاحد كا سمارون مرو فقال وحي الاحد كي بارتا لها لساحبه لجنه المسلم كا اللجري وهو إسالة وأن يحاوله وفانايا واسدين رأسه القراش إلى فقراء المسلمين أي رأب أن من كان حيرتها مركو رؤوسا مهرني جبالها أنا القبيل ومجل القادة كارنو كل كاسوني رويس بيسي أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا تأتي الدنيا بأنا كابديون بني الدنيا قبيل إلى حرور إلى الراري هواني بمكارتين وما حقيقتك حق دنيانا وحانا بيرا ما تخبتاو فقال وحذيري لصاحبه مسلم كي لجيري وهو إسالة ويحاوره فانتماي أنا أنيقا أكثر بدا منك حقا مالا حولا هنتي أنا كابابيا وأعز أنا كاسر أفرانو كابقبسا نفرا بديا قبيل هدين ليرا ساسي سبا وفاني وبارتي داوشو يتمشله به من أرك ودخل وحفتي قلي جنته بارتيسا وهو إسالة وظالم لنفسه الدلمي وطيم ظلم مري وبعشي في غير محلي وحمال سنكوها بولون لبقي أي ظلم الليلة أو التصرف فيما ليس لك فيه شأن وحدا سككولاي ولا فرق سلو أي الليلة حبيب عالم لنفسه عاصم مجرم إني هير وصرى حبيب مكبر عالم لنفسه وحي الله فري ودنبو ديعي وحي الله الرابي ودنبو دلدري حتك قرمت أنت هذا الذي في عدلي بارتي هدو نحق علي أيو قال يري ما أظن ملي المالي أن تبيد إلى الدمان هذه بارتة أبدا ولي يبي الله غرور نفسي على الليلة بارتي بوساول أولي وحيري تمي آخرين اللي شيء قاليو تمد ما نساو ما قيني وحيدان تاي يسير وحنسي إيه إنت ما كنت على تنمان بمي سبات حدنا قيام ماذا ملقو قلقولة تاسوا غرور نفسها مجرمون ياهي نفكي سيلا لان إسانكو كومن ياهي لكن ملكو قالوا بيلا بيسو وما أظن ملايين مايو الساعة ساعة قيامة لسيلة قائمة إلى الجوكسنة إسا القيامة لحيسنة ماذا ملايين مايو إلى الملحد منكر البعض والنغضي كل قال كبريل قال كبريل حبنا تحاكمارك على الله بغير علم إلى حكم كرساري وحير القيامة لأن الشيخ أبادئ لعظم آخرين أن يجيروا بارتان بارك في عن أحد ينجد شميعوا قادة آخرية وعجرة على بأمجرة ولا يردت ودارنا وانت الله منقسم والله ما نقول نارتي لئن رددت حدين لإن قه إلى ربي يا قيام الله إن قنا لأجدنا وحنهل دونا خيرا بارك في عن من عمد ردوك كتر اسبح داقا يهل من قربا كدومد إحنا دوك كفي عنا آخرنا كفي عن بارتا بارك في عنا حقا يجرتا حقا سالبني أن كما ما هيلي كل كوح مثل واكباتي بسوس قدي وقبار المغلي مثل كواركوبا حكمنا كبانتاي وحلا ليابنا موجية المثل ليلة لكن قصة يسو بدسي من الكارة انت اسمك كبادو قالك كبريو أما كيمونين كاها أفضل كاها وقال كيو عقل حينا يا تقيسو قال وحوني لله قال كي كبري صاحبه صاحب في سمومين كاها وهو يسمومين كا يحاوره كي وحنكوفة سنة محاورة دي وراء يفاخره يسمى أفانا متكا مفانا يو يحاوره يجاوبه وإن جوابه وحي لمتعي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما أكيك تمدون كل كفان ميال لكن غفب غفك كلي جوابك الإنسى أيوك هذين أيا وهو سبع مؤمنك يحاوره وقال كم جوابا أيوك يري انت أدقفك جرت لك إنسى أولا أكفرت ما كفر شيء من الذي علم ككفر سي خلقك كرومي من تراب أبوك آدم أي حسوسي أوحي أبوك لك أومي أبنو أن لك أبوري ملكي هورت إلهي عرك أبوري ملكي اللبابنا ثم عرضيك الجلال من مدفع بحان أبوك أتفجيه إلا عبرت اللي كابوري ورت مديدي ثم اللبابنا كالجلال سواك الله كسنيك جاجيه شديلا أضامنا صدح ناس مرحلة تراب آدم لغا أبوري إياد آن آذيك لغا أبوري إياد آنك يدد لغا بيكي وحد سانة بوكوز مي خورت إلهي ساسكو يالي من كالكفري ودي دي متاعي حدا تقيم مليهدو لا بارتالا أنقيم العين ولا بارتالا أنقيم العين ولا أذيك أو حبا حين لنيسي سوفرتك ساري سيدي بايز قابلت لكن انا ايه هاي انيقى اتاس مغوتي انيقى وحن ليحيو ملكا لكن انا ربضا نون نونكا لكن ولتي اولي قد اللي ويقيني ايه انا وضمير المتكلمة همزده بحيثي اهلا قادي لبنون المغدين كرادة اسكت المغدين بأهلا اسكت نفتي لكن ما وانا ينونك لكن أرنوه وحالي هو إله سأدي جهدك أحرك أبوري أدعن كابوري أمن كابوري أتفرتد بانيسي هو إله الله معبود حبه خبي أسغاني ربي وحبت بانيسي أنا أسغاني قلال كل كان مقدمك وبعد المنكرتك أبدا أكفرت بالذي خلقك أما أنا أقول هو الله ربي أنا يمرك إلى وحوة إله وين وحدك آل ربي ولا أشرك إنه مشرك نوت المامل مرلبا دوحانكو كلا تقني ولا أشرك لما ودا جنة بالربي أنا يا ربي قيونت أحدا وفكرنا اللي ودا جنة وعسانا أيان ربي نمو وقرأي مقلبي كوباد لغو كرتغي او كالنوم المخلصون مغلي كان قال كبري او مسلمون مغلي تنا لغو كرتغي بارتي اما كنك من هذاك وحاوة مؤمنك ولو ويالانا لا لما بيسالين اذ قرتعد دخلت قارة وقسي جنتك بارتعدان قيمة بدا حتى ابدا قسي تعب كابا كنت ما تراهد ما شاء الله إلا تلاهيتاً بمان ميسو إيا ملا وين أيو إيا أنا أبني يبداً ساس ماهي ما شاء الله يا الله إلا ما شاء الله معنى هذا وعلى وحيكو يبقى لي حداد أرقديد ما شاء الله كان وحي أبرهبه وأهانا كل كبارتان ولي في غناته سفي عنا وبحلو إلاها دوني وانا هاتي ساس ماهي بحبيوه أرقى ساري سلمه أصحاب رسول الله وحكو جري من هذا القروح بضان أسبب بيكو قضي سنة أكل حجينا متكرا سيقر تيوكسا بيكي كي أبي أكل حجينا صير بحي تمركي سواركي تركي سسولي سيها يقروح للي عبي كل كاسوين والقروح بضان كي نواقل للي كي يقول عبي كل كل كمير القروح بضان أيو كي قل لأبي أكل عبي بي أهل رسو قال الضمان كان لبيلي سسولك أمركي لقارسيه رسولك مرسي يميد عليه الصلاة والسلام سنة الوحول أنا لن شاهدوني كما واقضى سنة كما واسوكر جوك سنة كما يري قرح بلنا كما واقل لي انتانا لعلي رسولك أدبوك ولي وحانتمي ووحو يري أنك أصدمينا ميا حد قرح بلنا أوتري حدوك ياب قنوي وجرك سياب وربنسا أجي عليستي ما شاء الله ما تري قال عن أنتيكي كل كاسوني للنبي قفكين هدوهر كوحو ليابو فليقول ما شاء الله ما شاء الله الملكي ليرا كان نقدم بيقاني ما كان نقباته إما ميس يا ترى وذاتك ما شاء الله عرمدي ساي كنت من محال قدوه كاسوني كوحو يرين تم الله بانتاد لألا اين بيبيت السادة كان بيبيت كيسي على دقل قرح بدنا يري كي يقال الله جيفانا وعلمه سبيل أنا فريست حسولك يا يالك إذن كلمة ما شاء الله وحيكو يابقى لي نحن نغلب في حانا قرح بلانا بلانا وإنا ونكسنا وحساك وعلم ما شاء الله حديث أنا أجل ولالك أنا أجل كل كان يحوي لبارتي حداد قصي تعب كابا لو لا يدخلت حداد قصي جنتك بارتالا كنت ما تراهد تراهدانا ما شاء الله إلى يحره أكان هانا لا قوة تبر محلوسا ميسا مجرد إلا بالله إلى يحره سمعين موضية مخلوق محمسا منكره الله ما ساس تراهد وحيد بارت ما قل الله هيدا أنا أكثر منك ما لو أعز النفر مرك الجبابة وهو يري انترامي حدادي أركتري أنا يا مسلم أقل لنا يران بدنهي منك حق هذا مالا حوله إيه ولدا عرور أنا بكبولا مرنسني وانبضي يدوني مثل كل شيئين فحسى ربي ربي يمودا أن يؤتيني إنه ربي يسي خيرا وحكفيا من جنتك دارت الله وهديدا بباقي الجميع خور العينية وذياش ليسي أدبار سيئلة ما كبرت على وحكفي عن الجنة وما فيها أن ربي يكسك أما برت على إلهي بحي اللوق رواري وبر أماماتي ويرسل إلى إرودير عليها برت كورك على حسبانا دمال النار حمد لي أن ليه كبرت كما لها قلبات مكبعة ودمال الحلاب كجرون بارتي كنت ألات قلبت كويتي على القنون وغيرها أعلاف أكبر إيابا جهور علي أكبر إيماني حمد الله كل حالينا حسما واكا قبيل عذابه ويرسل إلا يبدل على عبارة تكون فانتا حسبانا دبال النار من السماء إرك الله صدره خوفة تصبح أي عبارة مقاطة سعيدا عركني وحل وحن تاقمي أنا بيت مريا مرأة وحي انطلق هذا إلى إبعاد فورتو عرسو هارتا بارك ملك ورما حدانا حد العرادة لغانتا خاب دنبا يتعب قرى سورة قرى عربين وابمتي ألا بالله كل حي زلقا قيانوا قيان انتهي نقطة سبسمة أنجد بكب حينين زلقا سبسمة قيانة أما كلياسي ويمو وفجرنا خلالهما النهارا كلياسي دال الموه أو يسبح إنه وحاله ماءها بارت بيه ورابنا غورا منك قوة بمبضى غائرا من أصبح ماءكم غورا من أهل أبريسين الآلسة إن بركبها إذن لن يألا منك عدون لكم فمن يأتيكم بماء معين يبالا يا إذن كانوا الله ربنا ورب العالمين أبي دالا نوكانوا أو يصبح إن المغضى ماءها بارت بيه هذا غورا كوى بلك قلى وفرن تستطيع بارو أذن أولين لن يبيه بلك قلى طلبا خالي أتقو فراسة المؤمن فإنه ينظر من نور الله أبقى مؤمنك أركتني سعادي معها إسكال الآلية يونى مؤمن إذن أدرس حرحا موسى سيدي المقاتل إن المقاتل قال تعالى إلى الحمير وأحيط والله كوبي مثملي بأنك بيرتيسا انتو شراء انتو بلقو كوبي وخوك بالنابي من يرسل عليها حسبانا من السماء تبين على ما سماء الله وصدري بيرتيا لقوبي اللابا فتصبح سعيدا من المقاتل بيرتاقا المرة سبح زلاقا قيانا قيدا بكبحين اي مقاتل افر يصبح ماءها غورا من يهدي تقبل عرضي هوسكا مران خامسا فلن تستطيع له طلب بإيه ألتكي من الرازين كان بارتي بي الله معه شمتي أسكو درانتي وأحيط والله كوبي بارتي بثمره ذلك بارتيسي وحلو كوبي انت مؤمنك شاكي وبن بارت أرق محفك بني آدمك شلل محولها ما أظن أن تبيد هذه أبدا ولا تران أماني بارت أمر أدوه من محوري فأصبح روح المغني يقلب من قد قدنا كفيه مصيبك فيكون على واتقا على عنه قدنا انت انكبح سيئنا حقنا لا تنوك رياك اللي أنا عليك كلك قعنا قد قدنا وقلي حدوه بابا يمد فأصبح قالك روح المغني يقلب من قد قدنا كفيه لمن سعر هرب خسارة أمرك قالك قاري وعاو قدرا بارتي هلا واريو كو أصلا على هاي بمالك ملكينا هات انتو ملكا نغاثن دونا بمالك بارتان سانو بعدي خرج كي قالي دلارا انتين لك دونا واتو انتان دين قال انو مكينا لهم حكوفا لنجرمي شقالا هم حقالين جرمي دوكامانك قادي جرمي كلك بباتانا كوبالي وقدرا وحاوالي خرج كي بارتان قالي انتين لك دونا على حال ما شاسو كب الله أما بارتي هي بلكي بنتي ربنا باسك على كلك إما الله مغرمون ما سئل الكفوشو والرقل كنت أبقوا ياشو ودوحوا ويدو إيانا يحاوكم أفان وحبباتا بابا خبيل اللي كنت أبموتو فأصبح وحو المغلي يقلب مدقد قدنا كفائه لبني سأل على ما شايدرتي أنفقوا كل حيي فيها بارتا بأسدي يا عقب عقبتي يا شقالي يا كله إلا قولي ما استمحا لقلي آبي حبيغينا وحيا بارتينا خاوية وال علي على عروشها قلت كانت مرتا إلا ما سقالي يا قلنا إلا بمالا إلا لبن جوك سبين أيين لكن عنبك يا قراها يا على مراها باللابونا يا دقيرتا أيانك هنا عريش الله سمايا يا قريو جيت كذا اللي مقرطة كل كي جيت كاس فرشو مركاسو قريه مريه إيا إلبكي سوء أقوقا والا الله تانا مركا نوكا بخدة موحا لها عيليان نوابضا إذن كل كي عريشكي يا أقوقي إلبكي نواكا كر أقوقي يا قريه وهي باركة وخاوية لعبي على عروشها درسوين كي الله بسي أعلينا لي كل كي لي كل عبي أساكي محويني مركي دنبك ويقول قالك حمار حليه يا ليتني أكون يا أنيقة أصري يا سبارة لم أشرك قلك لها مؤمن كي هره قولها لكن ما هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا إلا المشرك بكنا قال الله يا ليتني أكون يعني لم أشرك وشركني الله أنا بربي أنك ربي أحدا محان إله قفل المشرك يا رأي قلك المحي أبلا قبولي كائنا ما كان أو كائنا من كان مخلوق ما أوكا مغنية بشر رسولية ملايك جمية إنسي وحو أحابة من كان مشرك بوها وحكو قبان جيري أسعابي بي جيري أسئلة قرب ولي ما شمع المحكا قبتان صاحبك ولي وإيا بنيات بارتي اللقاء قبي ممكن اللقاء اللقاء ما سأل لقوه ما لقرب قرب قرب قال تعالى رب وحيري ولم تكن أما أهان له قالك فئة جماعة ينصرونه إساقه قرقاران من دون الله يبكسك على قبيلك المفانايو فئة توا جماعة قبيلك إسي إيا الرئيس هذا هذا يوحي شيئا أسحب العالي أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا قبيلك المفانايو محمد قبني أسلم حاجه من الله إسكبهيو وما كان منتصرا اسم المدقر قارسلا او حسك بقل من نقوم كوكا تبرهما كبهدي يسوي ضعيف او حسك بقل كريم قليل وحكا بقلانا ملع خمتا قبكوك هنالك قوارت الوحى لهم الولاية هي الولاية اما بقلو هنالك الولاية هنالك الولاية وحوى يبقر نمو هي اوود هي خوف من الله الكريميس اشكال أبوني آخرة وإن لنا الآخرة والأولى فلله الآخرة والأولى قلت أدون هدين الجوبة إلى آخرة هدين الجنبة أود إلى وحتر إلى كان جيبالة أني الحد أرنتها هو إلى آخر في المنبلا ثوابا أبا المرين وفقرانا يبدك ربي من الله واحد إلى أي أبا المرين أي وخير الله في المنبلا عقوبا أرم دنبا أهد إلى هذا الميزاد الرعب والعاقبة للمتقين إربسا أو أن لم يجري انتهى للرميزاد الرعب أذكر إلى الجنب تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين أن يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين إذن إربسا أولا مهدية تنبدا في الجنب خير يقول حول الأمية وعلمنا وحال انتهى لك بغضاء أذكره وخير الله في المنام بلوه عقوبا كل كان مثل كيكو بعد انت سوشعون علي والله سموه علي قال كبري انت الاخيرة من لقارم الدنكا وحيسي حكتا لغو نفتي اما قفكا نؤمنكا الرب رمالي الرعا خاسم الله بوهيستا وحن قبني ومبابين الإيمان الصحيح والعمل الصالح جنبي شقاكو ماله سيدان شقاكو ماله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين كل كان رسومان رونا وحايزة قفك ربي وافديه الإيمان الصحيح والعمل الصالح وعمرين رسول الله ويا سيدانك وحفهما كل كان سلوب تيابك له ومثل كان لغو سمعينا ودتك لغو عقل علينا وسلوب الهداية والإصلاح ترغيب ويا ترهيب إن قفكهم إلى وحو سمريي إلى وحو قدن بيي قفك في عام إلى وحو سمريي إلى وحو قدن بيي أسلوب الهداية والإرشاد والإصلاح ندخل الهنونية أولا تنسية أولا سلوبية أسلوب كاسور والرب رسول الله لهم ذاتك مثلا ما ماهوية خدلي لبن اللبن مهما هو جعلنا أنه يالي لأحدهما لبدا من متكور جنتين لبدا رولو من أعمال الابيالا او عففناهما ان لما نبيراتكو قبلي او كركو كرة من نخل يأتي من الباكركي كرة جيرا وجعلنا ان يالي بينهما الابكي يأتي مرتي لحظونا زرعا مساقا يالي وابدر كلتا الجنتي لما نبيرتين لاركبا قاتت واسيسي اكل عام مرهادي اي سنف عنوسيسي ابدو بحلي وامرادسي ولم تظلم ما ينبي من ومن الأكل أن تظل الله أبوري سيهم حبك ما ينبي من سيهم دنباي سيوداسي ففجرنا وحن دنبالي وقلقلايا خلالهما أبدا بردحلت نهارا كليا البياء وكان وحوه هذا لو أحدك ثمر منه أنت كلية عين وفضالة وحي لسائره مؤمن كبير عليه المؤمن كبير وهو رسالة ويحاوره وفعل عليه أنا أمنا أكثر بلن منك هذه حقا مالا حولا وأعز أنا كأقبسا نفرا قبيل ودخل وخرج علي جنة البرتيسة وهو إنسان وظالم ظلما لنفسه نفتيس ظلما من كفر ولم الساعة ساعة قيامنا قائمة إلى جهزه ولئن هددت حديني مكانا إلى ربي خبر لئن مكانا لأجدنا وحن هرقنا خيرا متكفرنا بلا منها بارتا منقلبا قدومتك رفيعا قال وحوهر الله قالك وحوهر صاحبه المؤمن كل جنيه ساس المؤمن كها وهو إنسان يحاوره بك جواب أرمي شرك ذي أمرك ولك جوابي حتى لما يقف كيسي محدي حتى لما بارتي موك أدلي حتى لما ننشي موك أدلي حتى لما يكبك أيوس أدلي في أبلو أدلي سورة ومرك سارة أولا شرك ذي مهم تنحيك موك أدلي وحوهر أكفرت خرت مديدي بالذي الله مديدي خلقك كؤوما من تراب أسل كاليهر أركا أوما ثم كقدال من نطفة ملكا أوما ثم كقدال سواك كس سمي شجولا أبي وامينا لكن أمينا أقول أن لا يعي موقف كيسيبك على مرك اللغات هو إله الله هو محبوب حقا ربي أصدعي ربي حتى المشركة تأكلوا خلافا ولا أشركوا من سبيلين ما من ربي أن إذا ربي إلا ولا جمع حضور ليس أحدا قف قال نحن مغلبا ولو قار لجياني لها لألا مجياني إن قارتها دخلت قسل جنة كبرت على كنت إلا تلاهي ما شاء الله نحن إلى الرب أيها هذا لا قوة حكم الجنوب وحلمه كسبه إلا بالله كان ما يبقى وفد يموغي إن تراني حدات سأنيك إيما ليسي أنا أنيك إلا أقل يا رب الله منك حق هذا مالا حولي وولدا أسو أرور لبنه فعسى ربي ربي جيمدا أن يتواني إن ربي يسي خير وحكا فغلان بدا من جنتك أبدا بيرت هذا أو يرسل ويبدل على لا بيرت كوكي برتي حسبانا تبين عذابا من الصماء يركو أقدر أو تصبح أو بيرت مقاطة سعيدا عرى سلاكا جيانا أو يصبح إنو حالا ماوها بيرت بيهالا غيرا كوانوكا كري أو فلن تستطيع أذا ما يوذن له ملمة بيهد بلد طلبا هذا أو حيدا لكم البيرت بأول الهلال السابقة انت روان لي سجود علي وأحيط بالكوبي بثمره من إنسي بالكوبي وفأصبح تلك حماوه مغلي يقلبه متقدقدين علي كفيه لبدي سأكر على ما كدرتي أنفقه كل حيي فيها بارت قلو هذا وهي بارتيو ساقدة أهوكتي على عروسها درسدي ما من سيكر كان كل دنتي وهذا درسنا دنتي يدين الله علي وهو يقول حديارك الخرابك يدمارك بارتك معي وقالك إليهي يا ليتني أكون يعني لم أشرك لو داجلنا علينا من ربي عني ربي أحدا قفنا ولم تكونوا معاني لو قالك فئة جماعة هي قبيل ينصرونه إسانه قرقارا من دون الله أبو وإن كسك وما كان إسانا منكم منتصيرا من قرقار سلا هناك وحا قرط البحر واختلاف يا ماشاء الله جوابه الولاية بغرمينه من الله الله لك أن يا الحق سرنا الحق نواقلك لك ولاية لك سفين الله بغرمينه رونا أنك نجيب لك أن يا الحق يرونتها هو أبي أخير فعلان بلا ثوابا أو المرين وخير الله فعلان بلا وقوبا أريد دمين وضرب لهم مثال حياة الدنيا مثال كاس مرضي يقف أيوه كل شعب سنة كل كم مثال كان دنبكي وبكد أوليها الدنيا دن وحي تارون تهدي بجيس أحو كل كم الدنيا بسداسة ينقوم بجرعان على سنوفانه أما لازم بلا يمدنا معها وضرب رسول الله حديثا لهم أمد مثل الحياة ملل المانتة الدنيا هو سيسا أطين المانتة جابنا حياة الدنيا تلال ليلة كل كان مدان دو الوقت جابك وبيعك أما هو سيسا أنقيم مجالها وحادتك وقال مدري تأسأل فهمة كل كان وحي لقرنا أي وحي لقرنا حدي حياة الدنيا لفهم الله الوحي ريتها إلا موضي وحاتقان بجيسو إلا متعي سوى وحي من المثالية إيلا رسول مدهين كماعين بيوه وكلا وغبك مهما هذا أنزلناه أنبياه الدجيني من السماء كان يغيرك أنك الدجيني هذا البيئة سماء كمي مادين ملك أول عمام آبعايا فاختلاطا وحاسكو درمايا بيه بسبب الماء بيئة سبب طولا نبات الأرض بلوحي كبحايا واسكو قسمايين ملك الوحي كبحايا وبيت بقيت كدرما ملك يابا اللوينا سيدا قبر لما الرموك انت داغي على المدن يا دوغري او دوغري في دوغري في دوغري بغيسو يا وانا مدابا وجمال كذا ان بها الله بفين كريم اي مقور ايسا وانا لا في المدري صدح بلاد عدين الجوغي وخي يان كذي قرح صوب احلي تبعينا كحلي فاصباحا نمات كريمك كسوبة سيوحون مغلي حسيما بربر قري الجب بربرون مغلي تدروه اي تورتور ايسو الرياح دبيش وعوزك يوحي دبيش عوضا وكان الله يبوحي هذا وما زال مسولين كالزولين أولياء على كل شيء وعلى أرك كل ذي سكركيزة مقتدينا إلى أولو حبما الله بدي أولي فكفانا أنا أكثر منك مالا وعز النفرا كالله يريد أن تراني أنا أقل منك مالا وولدا كل مالك إيا الولش حتى قبلها قدروا لك لماذا أدونك ونقل حبدا والله بلاس عكس يقول حبدا لجيسه المال حولها يو البنون ميلسة زينة الحياة من القروح يدوي الدنيا هو سيسة كل الدنيا لأنه هو سيسة قروح دادا والميلسة يمالك لكن معاك في عن والباقيات وحهرايا الصالحات أسوصوبا باقي إلهك الكوارة الأعمال الصالحة من سائر العبادات والقربة سرادي والنقص إلي وباقيات صالحات وانشط الوقت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة والنقص إلي لكن انت لك عامسا وحلوا إلى كفري ونليني وذلك باقيات صالحات وما عندكم ينفد ولمانا وما عند الله باقي كل كان عمل صوبان إلى الإيمان صوبانا إن لا يريد إلا لك تسجرة الباقيات صالحات ميلة كل كان ميلشة إلى حولها كوانا كفي عن والباقيات أرميه هرائي الصالحات أسو صوبانا إلا أنت ما رئيسه ميلشي نوار لما نريد مالكي نوار لما نريد أدوية نوار لما نريد لكن إيمان كي صوبانا إلى عمل كي صحيحة وألا أكتيس يا الله أخير كفقنا بابا عند ربك ربك أكتيس ثوابا أبا المرين وخير أسرى فقنا بابا أملا يجدين واضرب رسول الله حديثة لهم ذاتك مثل الحياة مرأة تلمان الدنيا وسيسي كماء يأهد تلمان أنزلناه أنا مجرى بعد دنيه دجنة من السماء كاري غيرك أنك دجنة أفغت ربك ويصدقوا بردرما بسبب الماء بيه سبب طولة نبات الأرض من كويحي كبحايا وفا أصبح ويحي بشر مغلي من أي الكذب حسيما قرجب بربرا تدريه التركير زي قنقان عيسو الرياح دبي وكان الله يبوح مغلي ولم يزل من أن كان زول على كل شيء وعلى أرك كل بذكرك مقتدرا الله أولا المال حولها والبنون ميلشة زينة الحياة من القرح يدوي أبنياء وسيسة والباقيات الرماها رأي عند ربك خبك أكتي الباقيات باقياتك الصالحات أسوصوبنا وأه لبعد سيوبان تاي آخر كفهنا بلن مالي بنون لفضب عند ربك خبيه أكتي ثوابا بالمرم وخير إلا في المان بلا أما لم يدي الدنيا قلبي وشيرده أبي هذه سجود يسجر بالله المامي وحلق من مرمانا إلى المؤخرة هذا لماذا؟ وهذا هو الله بلا من باجرته أبيني يا أخي المرسى بحد ملك وهذا برسى خالة شيئا أهم إلمي قبرك إنت لبعيان حبال فرصة من ناحية أبيني يكون ترسمت وحبال أبيني يكون على آخر حبال مجرد من ناحية أدات فرصة آخر يكون ترسمت وهو حكو جريا ميتين أبيني حكو ما إله أكتك أنا أبيني وهو على الألق وعلى أمام في قد على بقي إذن هدايا الدنيا آخرة جرتو أسينا الدنيا سيامة وبحض الله إذن أدن تلمان تعبان إساء المكبحين آخرة اللي تبتبال لجيسو مظهر من مظاهر القيامة قيامة ملك الله تبو أرماها اللهم لم دون قاركوب أكوة كان قال تعالى خبيرهم إلي واذكر أيها الرسول الكريم صوبنا أمد على أشهد يوم مارين أشهد نسير الجبال قلو تسير الجبال قلو نسير أن سعجسين إنه الجبال بونا ملكي إلا خربا أهما كل كمالك ملكي إلا خربا أهما كل كمالك لنسى محل قوات كي بونا وجعلنا في هذه الرواسية أن تميد بكم إلا إلا لغاقين وإلا الليلين الله رسل الجباشة ملكا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا إذا أوتادا لغف جينا مقارا بابيسا يشتسال ليالا قرية يريرا في قرنتين لقابل اللي تقول لبن إنه حول بلن أمدا ما نوقفتا حبيك اكتسال ليالا سانتي إلا لب حالهما قرية هالا سيبسيبا كل كنوكي اللي ميرا موه لسيسيبا الكرتميه واليوم مالين وما دوشك مسير الجبال أنبوري سعوتين إنه ارتدلت اللغات كي أيدي الله قادة إذا أنبوري كي لما قادين قل كي ذوحي يا لبن وزينة الله أقلي إيا قادي إيا وذياسي إيا بدي بحي يا الله قادة حبيب الله قادة معاسة وبحي هو ترى أدركي بانتي الأرض أقولكي باريزة إيا بحض الشماء حبيب أفغانو غرنا وقبتني يا قرباشي يا هاري أراب لقد نحيي نبكي عدو صعوده وحقر فولا موقنا أسأل اللغوه يمنعها إلا غيرك أن لقى يابا وحركا قد قلك أبيس ما موهو بلا نلقو صعود لحي نبكي غرنا وطرع أحضر كدونك ألا نبكي باريزة إياما حد إسماء حبيل لحد إسماء كلنك موهو وحشرناهم ممكن وأرورنا ملكس حدا اسمها أن يشيروا قينا وفرم مغادر كما تجدونه منهم أنك حدا قفنا مجلت وقفا من لحرمينا ووالينا لا يحي أما لك أبسونا انت أنك لا أنتقنوا فمن صوت على مدهي كره أما قل جدي حالا وما كرابيا ورنفع ما يسكى جاي فرم مغادر منهم حدا حق هدينة بقر ولا سلطان ولا والي ولا والين ولا مريض ولا صغير ولا قبل لا أبصانا مذيبة مجرى فلم نغادر منهم أحدا أشهر الإيمان إذا قرت لتالى فلم نغادر كتجمعنا منهم ذاتك أحدا قفنا حبيل الله سيئني ما شاسون الجهدين ومعي العرض على الله هي الليلة ومدي الله بمبقايا إلهنا الله قينا سبحانه وإيكاد العدوان عارك وأريد أدومه والله بمبقايا على ربك أبينا محمد رسولك ربي لا تركز الله بنبغي صفا إلا بمسكر بجهوره هم لا هرية هم لا دنبا يمانا صفا إلا بسيما إلا الله يمرك ماشا أحجي وقدم آخرة دفر سنة وإلا دفر سنة كل يوم ماشا يمي ملكة سدوران أليك به جرتين موه قيام المجر بحث المجر جزا المجر حساب في أبا المرين مدن مجرد قال تعالى خبروه جير الله قد وحبابا إن جيتمونا الذي أبا موت مادان سوايا كما سبعوت مادان أخلقناكم إليم إيمي أولا مرة مركي خوري حبيل الله سيسال الله قال لك أولا إيموه مرم مجرد كما من لقل يدين الله مجرين باجمع قانين مجرين سنيا لغير مانا يخذي ملحة كتير لي إيا قاولان باجدي إيا كانوهي سبراها يلي يحشر المرء دفعوا على كل منا قراتا حفاتا غرلا ومنا عايشا نحذي قف قبي أي أوحي في الهدين لقاولي أي رباجا قابو ما من سنوه من عميرتاي ما من اسد الديمان أيو يا رسول الله ينظر بعضهم بعضا ما من سفير فيرين أيو يا عائشة الأمر أكبر من ذلك ولكن تسوى كوين ياهي وحدا جدا كلمان وحما دبا فيرين أما قبل فيرين أما دن كلمان خلوش تسوى كوين ياهي إنو قف كارك صوفين يدا الان بفيرين أنيقا يكونتان أن بفيرين أيمين وصدق الله في قوله حق سورة بينو كسوا مرني كل كبتك ما شاء الله كان مهضيون مضمعي رؤوسهم لا يرتدوا إليهم ضرفهم وأفيدتهم هو إشارة جقورين ثانين أو تاقمي خاشعة أبصارهم نحينا تاقمي وحينا ركم وإلا يا بني وذلك قار ديدنا أهرت إليه حتى في رسالة محلو متكدر مواكد متكدر مواكد إيش أنت الجغور أرتب وإيش أنا بزنتو أن هسب اللدين تشخص فيه الأبصار إن بي يتاقم إذن ساندين أبو مات كتن مادانا بل كاذين أتسدين كتن مادان زعمتم مشركين تعلموا وثمقاي زعمتم وحد كبانا واسطان ألا نجعل إلى النجانا لكم مدينك موحدا بلا كان ليس بني من ألو حساب تما إن سنجرم تابيه جلتين ماهو ألوحي قيامه وقرا آخر مزنهي مادينو إنتو نبان سنعي حتى دوندو وكياب لي تقريب إيا توميخا ليلة قبل واحد لي فالله شاكي كعرف قلوه يكون واحد يبزوه أريد جوك سنعي ألا لابا ماهو سلم حكم شيئا وحكم رسوله كل كواه عذاب نفسي نفط إلا مفقع يمانك أشيد ما ألا نجعل لكم موعدا هلا نبي الله قد بيينا أو شدبت وعيد بأن الله وراك حساب تميد هاي من قبل أركبة موقن أخرى أما الكنسة كحانت لك قرية إن كان مؤمنا فبيمينه وإن كان كافرا فبشماله وهو بحال كتابه بوقي عملك اللي قرأي أهل الدجينة انت اللي دجينة قال لك أنت دود لحي مسلمينتا كأنت دود لحي قال لك دجينة حدين لك دجيو متكامل منك كل كورما من يسمي أجرتي أدونك رواكو دباري جري ولكن ميتا لغسيو حاو مقرأو كتابي إني وانانت أني ملاقم حسابي هو أما متكام قف إيا قردر إيا قال لما أخوك إستوى كتابك دين الله بيبابا انتو سنكر بخلم وابنها قرقر قال تعالى ولا أخي من فترة وحدو جاي دون المجرمين كل دنبيانا وهوينا مصفقين إيادا أبصانا حيك أبصانا مما وحي فيه في الكتاب كلها الكفر والمعاصي وارتكاب الذنوب والظلم والمساد والخرى وحي أماشا كلها ونادنا موسى سماي كل كان مما فيه قل أبصانا أبصانا حكومتها كتاب في كركة مركة لك أجلية وحي كلها وآغرنا ويقولون وحيدنا المجرمين يا ويلتنا خذنا وضعنا ما لهذا الكتاب كتاب كان معاوضوعا لا يغادر عن كتاب صغيرة كفير ولا كبيرة كفير إلا أحساها إن كوما الموغية ووجدوا وحي المجرمين هران ما هو ألا وحي الحمير وادوك كل سمايا حاملا سوى ديارة ولا يظلم ربك ربنا ما ظلمه أحدا ضفنا الوحن ما شكويا وحي لك أبصيره مركا مظهر من مظاهر القيامة وادماتي وحن لا خصوصنا يا النقي ولقي إبليس أدكا تحضي أبدا منك أدكا قراك حمائي أباك حمايا كادرا كابا حمايا درا أبدا وحيك قاري وانا أفن كرتا وانا أرسن كرتا لكن ألوغا قبك كل يلي كاسمات مريا بقبوبي ذا كلك إبليس وأدوغي كل يلي إذن ما يدين دارسن ما دمك على الحنتي نوى قال تعالى فبروحوا يري اذكر أيها الرسول الكريم وحد ما دوشكت إذ قرت قلنا أمر للملائكة ملائكته وحرمني اسجد ملائكة سجودا لآدم طاعة لأمره آدم كل كي لا سجود أولا أنك إذا أورك إذا لفرنا إلا نسجد لآدم أحد كيري أنك إذا أماه كل كوا كرنا المؤلاء وحصل ومبهنا أمرك قادوا اسجد ملائكة سجودا لآدم سجودا بحضر سجودا يسين طاعة لأمره وكيان قرانا يسين وتخية له اسمه أولا المحترمة تعلم كي نيوي مسائل كانت قرام ويدين تعطيه دين شاكي كل كان اسمه سلامة عني أنا أمر كان يفريه مرائق الأكتاب ورميا لا يحصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمروا وخل الله مغيالا أمر كان بيت ريال فسأزادوا مرائق سجودة إبلا إبليسة مجس كواديري مرق نماء مرشو جوغي كاسم موغي كاسم هو إبليس ملائكته كميدها كميد ما إبليس ملائكته كميد ما دليل كذي أولا إيسا أفر صيبة وكميد ما أولا من ناحية الخلقة حقا بوريده وكميد ما معاجل الملائكة خلقوا من نور افتينا لقا بوري وإبليس خلقا من نار معاكو كراتجان أصل الخلقة أبوردي وراكو كراتجان إسان المال لغا أبوري قرآن كاكو دواقي ملائك النور لغا أبوري حبيبك صحيح كاكو دواقي إذن أبوردي كوباديكو كراتجان هذه واحدة. ثانيا ملائك متناسو شائس مدشا فرحمر أما إساقة عوض الميس ياركي دونتا أفتتخذونه وذرية الأولياء كل خوابك الله بارما واسدلا ملائك اسمدلا لما يكون كرتاقان صدع ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم أما إبليس باطن إلى سجود سجودا مصيرا يا مهالا لما يكون كرتاق سيهم ملائكة من أهل الجنة إلى أبو رضي المعاصم وإبليس من أهل النار إذن أبو رضي كصوب الله إلى آياتك وكان النار لقينا يبنى الجمال لقينا بغن كأدوية وإبليس كأوحونا وسوحبة ووحقورسنا ملائك وحما أبتو ووحما أنتو ووحما قورسته ووحما بشو إسانية عاصية يبنى عاصية رأي أبو رضي أسرى وإسانة لغا أبو رأي النار يرمون لغا أبو رأي إبليس ليس من الملائك هخل دمين إلى قولك سيدة قيسة إلا إبليس أسجود ديني نخوها كان من الجن لكن إذا كان حقيقة كان إذا جن يوار وحدر نوار كان إبليس نخوها من الجن كان كاسو كميديا وخو كبر سليفة فاساقا فأردالوه عن أمر ربه كان إبليس أمرك أسجدوا لآدم اللي يري وكفى الله قوبي بذلك قدع ما شاس بعدين ومكرا لنتي أفتتخذونه أنقي أنا لغوش أجيستي أفتتخذونه إبليس ما تكيه لما يسين إيه وذريته إلمه للي أولياء قعل إبليس إيه إلميس أتكبيتين قعل إذن هقامية والكورات قادتين كدن بيسين فقه مرانيه إيه ولاديه إيه الرجل حسينكي إيه حسينكي جريماه المشيطان إذن هقامية ماهو أدمانيين جرين شاكاً نوين شاكاً صدقين شاكاً عافمانين شاكاً قفكاً مالله قبتين شاكاً مالله رجيمين يبد بأديسة وحاصل سبحان أساس الله وهم إبليس يا شيطان مدن الله لكن لكن أنا قال سبي ابن الماء حديك للكبر والمعاصي قال لماذا هي الزنادة هي أنت توقع لماذا منك باع خمر عبك وحاصي أماء ولا ماء قامنا إبليس يا إبليس ماء إذن منك يجين أنا وقاها أذا منك نوغان كالبيبتين أبوة حمزة للتوبيخ والتغريح أنا مي قرقون والتشميع حمان أفتتخذينه إبليس ما تكيالته إيا وذريته المهول للي أولياء قعل من أقامية مشكلة هذا يتمد من دوني أنا دي الله المغرب تلمية وأنا يولي قلبي لما يسين أنا في واحد غفرة أصلاتكم حلنتين عقل الدرنين وهم إبليس وإلمه إيسا لكم أذنك بني آدمك أدون إذنهم أبالنا الله ألقى سأل الرعا سأل جعلانا كلك ماشي محين وقاتي بركي مركي لا يسكن إني يسكن العليني ماشي أنبدل قادة شوي أمدي الله أيدنا بوري إذن دقالينا شر خير بقحنت قوهي أيتم سن إبليس أبقالة إذن أليني يا إبليس أبسكن بدلتين بيسا لذالبين بدلت تحبكين با كلك سبحانه عز وجل بيسا للناس مضيهم هاجر وحي ربكم أليه راحي ونسى الله وكمدنا ما أنم بدل قال الإبليس تضبن على كتر لكن الظالمين اللي يري انت ظالمين أقدر لك صحتا خبي يتولان مدل كي خبينا إبليس يقاتان أنا ما يقود بعيوي وهم إبليس يلميس لكم منك أدون صغير قول عيدين بيسا وحباس للظالمين تلمي فلويالك بدلا بدل قادة شبا الإبليس أبيعك بدل قاتان إنكارا كواس كل عدين وذكر رسول الله وما دوشك يوما مال نصير الجبال أمورها قاد دون تصير الجبال بوريه نصعصين دون ملك كركيس الله قال إياه يوحيك ملك كركيس فولي السورة دعوة الكهذا اللي نصيري إنا جعلنا معها الأرض زينة الله وحي كل ذي سؤال الله قال وترى حضرك دونتا على أرض الملك بارزة إياه وحتى اسمه قاوم وموقتا كل قاسم وحشرناهم أمك أساكم منا وفلم نغادر كما تجدون منهم أمك أحدا قفنا وعرض أمك يا الله بندك على ربك أبدا ربنا أكبر كيسا الله بندك أصافا يدرس كربجوك ويقال لهم عن قبل الله إلى حقه وحلى ربه دونا لقد وحبب إلى الجيتمين مات مادين كما سيدي أموت مادين أن خلقناكم إذين أبورني أولا مرة حتى بلتانو أبنك وقاقاوين أنكبا يبني وحقبين إحرين كنت على ذات يقبا أدمات مادين بل إماتي كان جوجي إذا أنتم وحقاكين كبانا واسي ألا نجعل إلى من يريدون لكم إذنك موحيدا وقت الليلين بل لماي وأن الليلين كلا بل لماي إماتي كان أوضع الكتاب يوضي الموقع لعمل كوالا دجية وفق أنت الله سارة فترى الحدي جاهد أنت المجرمين قال ذي الدنبياء وويني إلى المسلقين حفصان أيان مما رحي ليك حفصان فيه كي اللي بوغ والهراء قربصان من الكفر والمعاصي ويقولون حتى الأغريان أفلبادي سيدة واقاليان يا ويلنا هغني ما لهذا الكتاب كتاب كان محاء وضيعا بوغي شيئين أن لا يغادروا كتاين صغيرة قفير ولا كبيرة قفوي إلا أحصاها إنو كوب المهانة سبب كئير عليهم وقر ووجدوا وحي هلان ما وحل لوحي أي عملوا سميا حاملا وقدوا بها الديارة ولا يظلموا وصنادين ربك ربنا أحدا قفنا بزيادة سيئة في سيئة الوقع من المرة ولا بالنقص حسنة من حسناته لقب المرة مايا ويذكر فسوى الله شيء مدى إذ قرقلنا أن هراء مري بالملائكة أو عن مري اسجدوا الملائكة الله سجودا إذنك أمرك يفرون آدم سلاما يا آدم سجودا قلك أبو شيال بلن وأوهانا وحدي إلى غيرك لا سجودا من لك قالوا بايو حدو سيلا الكفرون حدو كفر السيدو قالوا أمرك أتفرين أسجع يري أسمى الله باتي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد يقول ربو فرا إذا نسجدوا لآدم وسجيلا فسجدوا ملائكة سجيلا إلا إبليس وسجود الدين كان إبليس وحوها من الجن جن الأسران الكاميديا ففساد وانا فالله وضعي عن أمر ربه خبه أمرك أوفري إن سجدوا كفالله وضعي يعني المهارين منه كل عد ماذا سألوه كرابنتين كلك وحاس إلهي أبوري عاسيه كرابنتين أعصاب كنيدين كرابنتين أن الذين أن يأيين كبيرة تنمية أن وعيدة التنمية أفتتغيذونه من أحد المسكيلة هي وذريته إنه للي أدولياء بعلى قامية كيالة من دوني أني الله كسرت وهم إبليس إبليس لكم إذنك العدو الحيرة حيرة إذنهم بسوء عباسنا للمعلمين انت ضربك فسوء عباسنا بدلا بدل قادسي إلى إبليس لك بدل قاتو بدلوهم هذا كما إلى كبت القاتين إبليس وإبليس لقاتين اللهم تورين أدعلمين انت بدل سمارين بدل كيروح ماي بدكا وعلى والله أعلم.